فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما. تعالوا نشوف هذه المشاركة مهدفة لإيه. بنلاقي هنا في النص اللي احنا وقفنا قدامه هدفين محددين جدا. الهدف الأولاني بيقول لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، والهدف الثاني ليعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. الهدف الأولاني لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. مين الذي له سلطان الموت؟ أي إبليس. وإيه مشكلة إبليس؟ مشكلته أولا في فكرة سلطان الموت، لأن إبليس من ساعة ما كان ملاك وسقط وحب يتعالى على الله كان مصيره النار الأبدية، وكل مرة تيجي سيرة النار الأبدية توصف كلمة الله هذه النار وتقول المعدة لإبليس وملائكته. وبالتالي إبليس مش عايز يروح هناك لوحده. عارفين قصة حرق آبار البترول؟ كلنا عارفين في التاريخ إنه حصل غزو من العراق للكويت، وبعد كده جت قوات مشتركة وحربت علشان تطرد القوات العراقية من الكويت، وحصل انهيار في الحرب، ما كانت متكافئة خالص، القوات العراقية كانت بتهرب هروب من أمام القوات دهيا، لكن عملت إيه وهي ماشية؟ وراحت مولعة في أبار البترول. إيه هدف حاجة زي كده؟ هل ده ممكن يكسبها الحرب؟ لا، لكن نوع من الغل، نوع من اللي أقدر أعمله أحرق قلب الناس دي اللي خلاص حكمت عليا بالهزيمة. هو ده بالظبط اللي إبليس بيعمله. إبليس في حربه الحالية موضوع محسوم، لأن في عمل المسيح الرائع والكامل على الصليب خلاص هو ما بقالوش سلطان. بص التعبير هنا إيه، المشاركة المهدفة اللي بنحكي عنها، لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. ففي نوع من الإبادة خلاص اتحكم عليه بيها ولسه وقت التنفيذ، فهو عارف إنه ما عندوش أمل في كده، لكن الأمل في إيه بقى؟ ولع في شوية أبار، هات احرق قلبه على أولاده دول، هاتهم معايا، أنا ليا سلطان الموت، مش أنا رايح موت أبدي، أخد معايا على قد ما أقدر. وهو شايف في عينينا خوف من سلطان إبليس وعدم قدرة إن احنا نقدر نتخلص من هذه السلطة. علشان كده كان بيتكلم في يوحنا 8 ويقول للناس أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. إبليس كان منذ البدء قتالا لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، لكن ده مش الحال مع الرب يسوع. الرب يسوع عايز بيقول أنا أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل، فأنا جاي مت علشانهم علشان تكون ليهم هم حياة. فالذي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، فأنا سلطان الموت يروح من عليا فتكون ليا الحياة. عارفين الحكاية دي؟ بيشبهها الرسول بولس بصورة جميلة جدا، بيقول إن اللي عمله المسيح على الصليب إنه جرد الرياسات والسلاطين وأشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب. يعني إيه كام جملة المجعلصين دول؟ بيتخيل إن قوات الشر بتاعت إبليس دي عاملة زي رياسات وسلاطين، رتب في مملكة إبليس، في الجيش الروحي ده بتاع إبليس. فبيقول اللي عمله المسيح على الصليب، وجاب صورة مفهومة قوي للناس في الذهن ده، اللي هي صورة التجريد من الرتبة العسكرية. انه افرض مثلا حد رتبة في الجيش وعمل خيانة او شيء اتحكم عليه بتجريده من رتبته، بيتعمل طابور مهيب، تيجي رتبة اعلى تروح شايلة الرتبة من الشخص اللي محكوم عليه. ففي ثانية واحدة بعد ما كان رتبة عالية ممكن يؤمر ينهي وكل الناس لازم تطيعه وإلا تعاقب، يصبح تجرد تماما من هذا السلطان، بحيث ان اصغر عسكري هو ملوش سلطان على هذا العسكري الصغير. بيقول ده اللي عمله الرب بالظبط مع ابليس لما تشارك معانا في اللحم والدم ومات عننا على الصليب. جرد ابليس من سلطانه، شال الرتبة بتاعته، اشهرهم جهارا، يعني فضحهم علنا. خلاص معروف لكل الناس انك انت لو عايز ما تقولش مش قادر، ممكن تقول مش عايز ابطل خطيه، لكن لو عايز يقدر يديك سلطان، لاني هو باد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. وبالتالي اشهرهم جهارا ظفرا بهم فيه، يعني منتصرا عليهم في الصليب، وانتهت القصه عند هذا الحد. فده كان الهدف الاولاني، اللي يستاهل ولا ما يستاهلش هذا التجسد وهذا التنازل. بهذا التجسد وبهذه المشاركه وبهذا التنازل باد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت، أي إبليس. فأنت من حقك النهاردة إنك تعتق من هذا السلطان وتعيش حياة حرة، وده الهدف الثاني اللي بتاع المشاركة بتاعتنا، المشاركة المهدفة. بيقول ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية. الحرية، الحرية. الكتاب المقدس بيحكي لنا عن موقف طريف جدا حصل بين الرب يسوع وبين اليهود، لما بيكلمهم انه انا اتيت علشان من له الابن ممكن يكون ليه الحرية. فقالوا له انت بتقول لنا ان احنا احرار، ان احنا مش احرار، ده احنا ما يعني لم نستعبد لأحد قط، ده احنا ذرية إبراهيم، انت بتتكلم في ايه؟ ده احنا شعب مختار، ده احنا الى اخر الكلام ده كله. قال لهم ببساطة شديدة، من يعمل الخطية هو عبد الخطية. تقعدش تقولي بقى انا إبراهيم، انا ابن مين، انا بروح الكنيسة، انا بعمل كذا، مش الفكرة انت بتعمل ايه، الفكرة انك انت عندك انتصار على الخطية. مش بنتكلم هنا على الخطية بمعنى كل التصرفات، لكن بنتكلم على موقف، الموقف المعادي لله. انت قادر تتخطى ترجع، ولا كل شوية بترجع تاني لانك مش قادر تبطل؟ فقال من يعمل خطية هو عبد الخطية، ولكن ان حرركم الابن فبالحقيقة تكونون احرار. فالتحدي اللي قدامنا النهاردة انه ازاي في حد جرد سلطان الشخص اللي حبسنا وفتح باب السجن بتاعنا، باب الخطية، وادانا الحق والحرية ان احنا ننطلق ونستمتع وننبسط بالتجسد اللي عمله، بالمشاركة اللي عملها وكان ده هدفها، واحنا حزنين قلبه لانه لحد النهاردة احنا لسه بعد في خطايانا. كان بيقول كده الرسول بولس وهو بيناقش فكرة مشابهة، انه فالمسيح اذا مات بلا سبب، إذا كان إحنا ما عندناش رجاء وما عندناش قيامة وما عندناش حرية وما عندناش انطلاق. تخيلوا معايا إنه جاء مأمور السجن النهاردة وبيقولك أنت في السجن، خلاص أنت حر، وفتح باب السجن ومشي، وأنت فضلت مكمل عايش حياتك في الباب اللي بابه في الزنزانة اللي بابها مفتوح، والسجان ملوش أمر عليك، خلاص جرد من رتبته. أرجع بيكم للمثل اللي ضربته بتاع التجريد من الرتبة ده والراجل اللي في الجيش. تخيلوا الراجل ده بعد ما اتجرد من رتبته راح جه العسكري كده وقال له بقول لك ايه، تعالى هنا صفا انتباه. فالعسكري راح سمع كلامه، هيسيبه؟ مش هيسيبه، هيفضل يتأمر فيه ويجيبه ويجي. لكن اذا العسكري ده قال له بقول لك ايه، انت خلاص ما بقتش الرتبة الفلانية اللي كنت عليها، انت جردت وفي رتبة اعلى هي جت وجردتك، وانا عارف ده كويس، وانت مش من حقك تقول لي صفا وانتباه. مش صفا يا سيدي ومش انتباه. هيقدر يعمل له حاجه ولا هيقدر يعمل له حاجه؟ نفس الفكره في حياتك الروحيه. انت النهارده لو لو لو عايش الخوف الوهمي، هناك خافوا خوفا ولم يكن خوف، حاسس انك مش ما تقدرش، حاسس انك مش ممكن تقدر تعيش مع ربنا، حاسس ان انت ياما حاولت قبل كده وما قدرتش. ربنا النهارده بيقول لك لا، إذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت. خلاص ما بقالوش سلطان الموت عليك. ويعتق أولئك الذين خوفا من الموت قطعوا حياتهم كل العبودية. فهو بيمد إيده النهاردة ليك بحرية، وبالحقيقة تكونون أحرار. مفهوم الحرية مش هو أني أعمل اللي عايزه، مفهوم الحرية هو أني أعمل الصح حتى لو كان الصح ده هو اللي أنا عايزه. ساعتها كده أنا حر حتى من نفسي، حر حتى من شهواتي. وده اللي يقدر يعمله الرب النهاردة، لأن ده وعده أنه يعتق أولئك الذين خوفوا خوفا من الموت قضوا حياتهم كل العبودية. هتكمل حياتك في العبودية؟ هتفضل منزوي في الزنزانة والباب مفتوح ليك؟ ولا تروح تحط إيدك في إيد اللي تشارك معاك في اللحم والدم واداك انطلاق وسلطان على إبليس واداك أيضا حرية كاملة؟ الدعوة مفتوحة ليك النهارده.